فدوى صوتك علي بكل كم على السجدات لها ما الرواشي يا علي يا علي على السجدات لها ما الرواشي أخذ قبلها دم التاجر رئاسي أخذ قبلها دم التاجر يقول من القدر خوف احتراسي يقول من القدر خاف احتراسي رغم عمق الجرح ظل آل راسي رغم عمق الجرح ظل آل راسي إيه أمير باقتداره إلى تلوق الإمارة أمير باقتداره إلى تلوق الإمارة وجوده بكل زمن أول خليفة وجود بكل زمن أول خليفة علي علي بكل كبرياء ما شاء الله فدوة فدوة هالشباب جرح راسه خادم علي سيد سعيد الصافي الرميثي على السجدات لها ما تير رواسي على السجدات لها ما تير رواسي أخذ قبل دم التاجر رعاسي هلا أخذ قبل جميل إيه يقول من القدر خوف احتراسي يقول من القدر خوف احتراسي إيه رغم عمق الجرح ضل عالي راسي رغم عمق الجرح ضل عالي راسي إيه أمير باقتداره إلى تلوق الإمارة إيه أمير إلى تلوق بعد بعد أمير أمير إلى تلوق الإمارة إيه وجوده بكل زمن أول خليفة وجوده بكل زمن بالأخير بالأخير نشامة فدوى صوتك علي بكل إذا قرص الشمس أشر لطاعة إذا قرص الشمس أشر لطاعة علي مجرى الفلك رهن صياعة علي مجرى الفلك رهن أثر عز النفس كنز القناعة أثر عز النفس كنز القناعة مجاهد تاجر بأشرف بضاعة مجاهد تاجر بأشرف حمل روحه على راحة كتب بالدم صراحة حمل روحه على راحة كتب بالدم صراحة تعيش بذلة لنفوس الضعيفة تعيش بذلة لنفوس الضعيفة عليه نزف كل قطرة من دمه بسجوده. نزف كل قطرة من دمه بسجوده، شكر للخالق الدايم وجوده، شكر للخالق الدايم رضاتك على الوفا وياك بوعوده، رضاتك على الوفا وياك بوعوده. ختم عمره على قبلة عهوده، ختم عمره على قبلة عهوده. يدور الحق مداره على يمينه ويساره، يدور الحق مداره على وين؟ على يمينه ويساره. محالا ينتخب حدار يعيفه، محالا ينتخب علي علي قدرة البار انشداد، ضمير بقدرة البار انشداد، دليل على الوفاء باعتقاد، دليل على الوفاء باعتقاد. اي كلام المصطفى حق شهادة، كلام المصطفى حق شهادة، هلا كلام المصطفى حق شهادة. اي على الوجه النظر افضل عبادة، على الوجه النظر افضل كتاب الله لسانه، على الواضح بيانه، كتاب الله لسانه على الواضح بيانه. صرح مجد أعلى من دار السقيفة، صرح مجد أعلى من دار السقيف، علي علم كل كب فدوة فدوة صادق سعيد صابر رمويثي. يا جف الكاشف موم الحيارة، ترى أنا هم مثلكم مجنون، واحد منكم. ايه يا جف الكاشف موم الحيارة، على سيوف الدهر شامخ فقارة، على سيوف الدهر شامخ فقارة. ايه رحيلك فاجعة مظلم نهارة، رحيلك فاجعة ومظلم خسارة. يا علي فقدك خسارة، الله خسارة يا علي فقدك خسارة، هلا هلا. اي خسارة يا علي فقدك خسارة، اي جنت يا بولي تامة على كل شفة ابتسامة، جنت يا بولي تامة على كل شفة ابتسامة. منو المثلك يقاس يقاسمنا رغيفة، من المثلك يقاسمنا رغيف. علي هذا علي الكل شف الكاشفة موم الحيارة، يا علي يا شف الكاشفة موم الحيارة، وعلى سيوف الدهر شامخ فقارة، وعلى سيوف الدهر رحيلك فاجعة ومظلم نهاره، رحيلك فاجعة ومظلم نهاره. خسارة يا علي فقدك، خسارة يا علي فقدك، خسارة يا علي. ابو اليتامه على كل شفه ابتسامه، جنت يا ابو اليتامه على كل شفه ابتسامه، منو المثلك يقاسمنا رغيفه، وجوده الكل مهمة يا علي. علي النادر وجوده الكل مهمة، نبع من دم محمد زاكي دمه، نبع من دم محمد جبل بالهيبة يا قبر اللي يضمه، جبل بالهيبة يا قبريل يضم، نسيم الجنة يل رايد تشمه، نسيم الجنة يل رايد نفس اخذي على بابه، عطر جنة بترابه، نفس اخذي على بابه، عطر جنة بترابه، طعم زاد الشفا تشمه مضيفة، طعم زاد الشفا تشمه مضيفة. ايه علم كل كل الحمد لله بعلي وحبه رحمنا، قولها الحمد لله بعلي وحبه رحم، ها ها الحمد لله بعلي وحبه رحمنا، على كل القيم رجحت قيمنا، على كل القيم رجحت قيمنا، بعد رخيص في دوله ما يغلى دمنا، رخيص وفد ولا ما يغلى دمنا، رخيص وفد ولا ما يغلى دمنا، عليه اسم الوصي ويخفق علمنا، عليه اسم الوصي ويخفق علمنا، تمسكنا بولائه ما مناحرنا فدائه تمسكنا بولائه مناحرنا فخر بمحبة الموت الشريفة فخر بمحبة الموت الشريفة علي علي, علي